بضغطة زر تحصل على مطلوبات هائلة. نتائج البحث تظهر لك آلاف الكتب المحتوية على مواضع البيانات التي تريدها، ويمكنك كتابة المحتوى ونشر الفكرة والتغريدات والنتائج الاستبيانات ومشاركة، وناس ملايين يقرؤون ويطلعون. ما في جهد ولا تعب من أول حتى يحصل الواحد من أهل العلم على إسناد حديث يضرب أكباد الإبل، وأنت الآن تحصل على يعني شجرات الأسانيد، أشجار الأسانيد في لمسة زر. الخطيب والداعية والمحاضر يتمكن من تجميع المعلومات وأخذ الخطب وتحضير المحاضرات، وطلاب الجامعة يتمكنون من تحضير الرسائل الجامعية بسهولة بالغة. بل الآن يعني شروط تحضير الرسائل الجامعية اختلفت عن أول بعد إيش؟ بعد هذه التقنية. سبحان الله، كان العلماء يبحثون عن المعلومة والحديث في فهارس الكتب، يقضون الساعات الطوال والأيام والشهور حتى يصل الواحد إلى بغيته. وإذا كان الكتاب غير مزود بفهارس دقيقة يزداد الأمر صعوبة. كان الواحد يقضي يوما كاملا في تخريج حديث واحد، والآن يمكن تخريجه بدقائق معدودة. الآن المكتبة الشاملة والمكتبة الوقفية تقوم بدور عظيم جدا. مشاريع هذه قابلة للتطوير والإضافة والتحديث والزيادة. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: كنت إذا سمعت حديثا من أحاديث أبي هريرة منسوبا إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل قمت بقراءة مسند أبي هريرة من مسند أحمد كاملا، قرأت أكثر من 300 صفحة لأعثر على الحديث، ثم قد أعثر عليه وقد لا أعثر. والنسخة التي يقول الشيخ الألباني التي كنت أرجع إليها ليست كالتي عندكم، الخط دقيق وليس بينها فواصل، والصفحة مليئة بالأسطر. لما طبع كتاب مفتاح كنوز السنة، وهو عبارة عن فهرس موضوعي لأحد عشر كتابا من كتب السنة، قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: لو طبع هذا في وقتي لوفر علي ثلاثة أرباع عمري. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول على مقدمتي على كتاب مفتاح كنوز السنة: لبثت نحو 5 سنين وأنا أطلب حديثا معينا في سنن الترمذي، وهو كتاب تلقيته عن والدي. الآن نحن في ثواني نحصل على الأحاديث، ويقال يعني خلص يمكن هذه الأسانيد التي في الدنيا وهذه الأحاديث في هذا الموضوع. من إيجابيات التقنية الحديثة سهولة الوصول إلى المعلومة ونقلها واسترجاعها وتخزينها. فأصبح الآن مع ضخامة المعلومات وتنوعها يمكن الوصول عبر الفهارس الدقيقة والأنظمة المبنية على البرمجيات الرياضية الدقيقة في تحليل المعلومات كنظام جوجل في البحث إلى البغية في وقت قصير جدا. بل يمكن التطواف والتجوال في المواقع الكثيرة الهائلة في الموضوعات المختلفة. وقد صار هناك مواقع متخصصة في الفقه، مواقع متخصصة في القراءات، مواقع متخصصة في اللغة العربية، مواقع متخصصة في الفتاوى، مواقع متخصصة في التاريخ الإسلامي.